من مثل أحمد في الكونين نواه بدر جميع الورى بدر جميع الورى في حسنه تاه من مثله وإله العرش شرفه بالخلق والخلق إن الله أعطاه تبارك الله تبارك الله ما أحلى شمائله حاز الجمال حاز الجمال فما أبا محياه حاز الجمال فما أبا الشمس تخجل من أنوار طلعته والبدر قد حار في أوصاف معناه هذا جميل كل الناس تعشقه وسائر الخلق في أوصاف تاه صلى عليه الله ما نجم بدا صلى عليه الله ما نجم بدا وما لاح بدر في محياه وما لاح بدر في محياه.